إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 23 من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع خطبة خاصة إن شاء الله بسبب الأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وسنرجئ المشهد الرابع من سورة الممتحنة إلى الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. سنعلق اليوم إن شاء الله على ما حدث ويحدث في مصر بصفة خاصة من هذه الحرب الصليبية، تحالف صليبي إسلامي مميع مع أيضا الصهيوثنية. هذه الحملة ليست على مصر فقط ولكن على العالم الإسلامي بأسره. سنعلق على هذا التحالف الغربي الصليبي الصهيوثني على مستوى العالم من حيث هذه الحملة التي تستهدف الإسلام وأهله واستحلال دماء المسلمين، وأيضا استباحة أموال المسلمين من خلال ما يسمى بقوانين تجميد الأموال في عبر بنوكهم وعبر تشريعاتهم. وأيضا سنعلق إن شاء الله أيضا على موضوع هذه المذبحة، والتي هي من ضمن الحملة الصليبية أيضا على المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى. فهذه الحملات يعني من كثرة هذه المصائب التي تحيط بنا وتحاك ضد الإسلام، فما عدنا ما عدنا نستطيع كيف سنعلق على هذه أم تلك. وكما قال القائل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فنستعين بالله سبحانه وتعالى، قدرنا أن نكون في هذه الأيام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما عسانا إلا أن نستمسك بكتاب ربنا، وإلا أن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولو بالكلمة. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن هو هذه القاعدة المفهومة في أس الصراع مع الباطل: يا إما أن تكونوا معنا يا ضدنا، ومن يريد أن يعيش معنا، هذا هو منطقهم، من يريد أن يعيش معنا فليدخل في شرعتنا وفي ملتنا، ولن نسمح له أن يقيم بين أظهرنا. هذا هو قانونهم، وهذا هو أس الصراع بين الحق والباطل. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، لا يوجد مرحلة مسألة التمييع العقدي، هذا المرحلة الرمادية أو المنطقة الرمادية. هم يعتقدون ذلك وهم متناغمون فعلا مع أنفسهم. المشكلة في المسلمين أنهم ليسوا متناغمين مع عقيدتهم، هذه هي المشكلة. انظروا إلى أمة تباد وتقتل وتغتصب نساؤها ويسجن خيارها ويحرق أطفالها، ورغم ذلك تستسلم لهذا القاتل وتستسلم لهذا الوحش المفترس الذي ينهش في جسد هذه الأمة، ويستشهدون بأشياء رددنا عليها مرات ومرات، ويستشهدون بشبهات رددنا عليها مرات ومرات. هذا عبث. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يشترطون شروطا ليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، المحتل الغاصب الكافر المجرم يدخل بلاد المسلمين يصول عليهم، ورغم ذلك يقولون لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام، يعطون هذه الشبهة. طب هذا جهاد دفع يا جماعة، دفع صائل دخل عليك بيتك يقتحم بيتك، فهل تنتظر حتى تستأذن المرأة تستأذن زوجها واللص دخل خلاص انتهى الأمر؟ هؤلاء يشترطون شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، ويصفون هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الذين يتآمرون على الأمة ويلغون في دماء هذه الأمة بأنهم أئمة يجب طاعتهم. طب الإمام كفر، الإمام خرج عن الدين، الإمام هو أس المصايب، كيف أستأذن هذا الذئب لكي أقول له تعال يا ذئب دافع عني، لو سمحت يا ذئب اسمح لي؟ هذا عبث. هذا الجهاد العظيم في جهاد الطلب لما يكون في إمام مسلم ممكن في هذه الحالة، نعم هذا هو الذي يجب طاعته، ولكن لا يجب طاعته ولو كان خليفة قرشيا مسلما يجاهد شاتية وصافية إذا عطل الجهاد، إذا قلت له نجاهد ورفض، إذا دخل العدو هجم في ناحية من النواحي ويوجد مسافة بيني وبينه لا أستطيع أن أوصل له، في هذه الحالة أجاهد بدون إذنه. خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، ماذا حدث في غزوة مؤتة عندما استشهد ثلاثة عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، فإذا قتل فزيد بن حارثة، فإذا قتل فعبد الله بن رواحة، قتل الثلاثة، استشهدوا جميعا. طب المسلمون ينتظرون، ننتظر الإمام، نتصل بالتليفون، نعمل فاكس، نعمل أي شيء. ماذا حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه؟ استشاروا وأمروا خالدا بدون إذن من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لماذا؟ لبعد المسافة ولا يستطيعون، والعدو موجود الآن. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان سباقا يسبق الخيل، لما أغارت مجموعة من اللصوص على إبل رسول الله على الإبل في المدينة، عاد وراءهم حتى رد الإبل مرة أخرى وقتل منهم بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بصير رضي الله عنه الصحابي الشهير في صلح الحديبية، لما جاء في المعاهدة، لما جاءت قريش وأرسلت مشركين اثنين رجلين ليأخذاه، قتل الاثنين بعد أن سلمه رسول الله معهم، قتل الاثنين ولجأ إلى الساحل، وهناك وقال رسول الله قولته ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال أو كان معه غيره، وأغار بدون إذن رسول الله، يغير على قريش والقبائل، ما لي دخل بهذه الاتفاقية، يعني هو خارج الاتفاقية، رغم أن الولي الحقيقي في هذا الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء المخذولون الأفراخ السعود عندما يقول لا أبو بصير كان تحت ولاية كفر ولم يكن تحت ولاية الرسول. طب تحت ولاية كفر يا ظلمة، حتى لو كان تحت ولاية كفر يعني متحرر لوحده، طب كان يجاهد وكان يقاتل، ها إذن هذا ضدكم. الله يقول في القرآن لنبيه يخاطبه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهنا العلماء يقولون هذا تحريض للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت وحدك لا يحتاج إلى إذن ولا إلى غيره. ولذلك العلماء ابن حزم وغيره يقولون هكذا، يغزى الكفار مع الإمام الفاسق وغير الفاسق، مع المتغلب وغير المتغلب، ويغزو المرء وحده الكفار إذا قدر على ذلك، حتى لو لا يحتاج. وقلنا جهاد الدفع، يعني دفع يعني الكفار. حالة المسلمين الآن لا يوجد جهاد طلب، لا يوجد. أين جهاد الطلب هذا؟ جهاد الطلب أن تكون مستقر وعندك قوة وتروح تغزو وترجع. هنا الشروط، لا بد من إذن الإمام، ولا بد من الراية، ولا بد، رغم أن الإمام الشافعي يتكلم عن وجود الإمام في جهاد الطلب، يقول ويجوز للرجل وحده أن يقاتل الكفار حتى لوحده هكذا، وفي الإمام في جهاد الطلب. فما بالك بجهاد دفع؟ في جهاد الدفع لا يشترط راية ولا يشترط إمام ولا يشترط هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته، وهذا للجميع، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، في رواية ومن دون عرضه فهو شهيد. هذا القتال هو قتال دافع، واحد جاي يأخذ مالي قتلته، قال فهنت شهيد، رأيت إن أراد أن يأخذ مالي فقاتلني، قال فهو في النار، إن قتلت فإن قتل فأنت شهيد. هذه الشروط التي يشترطونها الآن في مصر وغيرها، يقول لك سلمية حتى الهلاك. ألا إيش هذا؟ واحد أمس في قناة الجزيرة من قادة الإسلامية يقول لك مهما قتلوني، يقول لك قتلوا اغتصبوا النساء أمس، تقارير يشيب لها الولدان، اغتصاب في فض ربع، اغتصاب للنساء والبنات العفيفات في قسم الشرطة وفي قسم شرطة البساتين وفي عربات الترحيلات، وبنات أجهضت واللائي حملنا، والأهل داروا لا يستطيعون، ماذا يفعلوا؟ بنت محجبة أو منتقبة محترمة يغتصبها علج مجرم يتسمى بأسماء إسلامية، هلاء الشرطة والجنود، هؤلاء المجرمون طائفة الردة والخيانة والخساسة، ماذا يقتلونكم؟ ماذا بعد العرض؟ يعني بعد العرض الدين والعرض والمال كل حاجة، حرقوكم قتلوكم سرقوا كل شيء، حتى سرقوا منكم بالسطو المسلح، سرقوا ملككم بالسطو المسلح، ماذا تبقى من رجولة؟ ماذا تبقى من دين؟ يقول لك لئن بسط، أنا لازلنا في شعارنا، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أعوذ بالله، هذه رددنا على هذه الشبهة مرات ومرات، هذه الآية يستدلون بها في غير موضعها. هذا شيخ المفسرين، ارجعوا، ألا تقرؤون تفسير؟ ألا تقرؤون كتب التفسير؟ ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ قلنا لا يوجد في هذه الآية كما قال الطبري، هذه الآية لا يوجد فيها أي دليل على أنه استسلم له، استسلم لأخيه ليقتله، لا يوجد فيها الدليل على أنه في نص شرعي بيمنعه لو واحد أراد يقتلك أنك تقول له تعال اقتلني، أنا فاتح يدي اقتلني الآن، أو أنه نام واستسلم. قال الطبري لا يوجد في الآية، هذا عبارة عن حوار بيزجره. وقال وهذا يدل على أن قتل النفس كان محرما لابني آدم، هو يعلم أن قتل أخيه حرام، القاتل يعلم والمقتول يعلم، هو يقول له أنت أنا إن انبسطت إلي، هذا حوار بينهما، أنا لا أقاتل لا أقتلك ولا أبدأك بالقتل. فنام الأخ فإذا به يغدر به ويأتي إلى صخرة ويشدخ رأسه ويقتله ونائم، إذا لم يستسلم له. وقال الطبري لا يوجد، لا يعلم، لا يوجد في الدلالة أين أتيتم بهذا النص أن يستسلم، وهذا ضد كل آيات عموم الجهاد وعموم الدفاع عن النفس وعموم قتل، لأنك تقتل هذا هو الضمان، عندما يأتي إليك لص مسلح وأراد أن يقتلك فقتلته في دارك وفي بيتك فدمه هدر خلاص، انت لا أذية له ولا أي شيء، ولا تعالى لص اسرق واقتلني وتعالى ما شاء الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط إلي يدك لأقتلك، كيف هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب ما الطائفة يقتتل، طب ما الطائفة التي تقاتل تسكت كلها، تعالوا اقتلونا ولن ونحن سننتظر، يعني لئن بسطت إلي يدك، لا ما استدل بها علي رضي الله عنه، ما استدل بها معاوية، ما استدل بها الحسن، وما استدلها أيضا جيش معاوية رضي الله عنه جميعا، ما استدلوا بهذه الآيات، أنا ما كيف ما هذه الأفهام البليدة بعد كل هذا الخراب والضياع والدمار والحرب على حتى قوت الناس وعلى الفقراء، رغم ذلك تقول لي سلمية، طب والبنت اللي حملت الآن سفاحا من هذا من أمين شرطة وفي عربات الترحيلات والسجون، زوجة البلتاجي دكتور محمد البلتاجي، هي بنفسها ماذا قالت لشبكة الأناضول، لوكالة الأناضول، قالت نزعوا عنها حجابها وضربوها وآنوها ورأت اللي بيتحرشوا، ده أقل شيء التحرش الجنسي، يعني يمد يده على أجسادها الحساسة، هذا يحدث للنساء والبنات، أكثر من 1000 امرأة الآن في سجون الطواغيت هؤلاء السيسي وجيش الاحتلال العار والشنار في مصر، هذه 1000 امرأة لن توجد في عصر لا حسني مبارك على مدار 30 عاما ولا السادات ولا حتى عبد الناصر، تخيلوا لم يحدث هذا في كل هذه الحقبة العلمانية، حتى في أيام الإنجليز أكثر من 70 عاما احتل البريطانيون مصر ولا يوجد هذا، لا يوجد عدد، كان حتى الإنجليز يتحفظون في الاعتقال للنساء وكانوا يدخلون البيوت باحترام، هذا لا انتهك، ليس علينا في الأميين سبيل، هذا ما قاله عندما قالوا إنهم لماذا لا يدفعون منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين يعني في العرب هؤلاء وعلى المسلمين هؤلاء، هذا منطق أهل الكتاب، أما المرتدون في زماننا اللي اسمه محمد وعلي ومحمود وحسين هؤلاء أشنع وأشرس، لذلك هو ما هو ليس علينا هنا في الأمين سبيل، يعني ليس علينا إثم في عدم إعطاهم دينار ولا درهم ولا مال ولا أي شيء، هم أقل نحتقرهم، وذلك لاحظوا مجلس الأمن عندما يصدر قرارات بتجميد أموال المسلمين مثلا أو أي طائفة في العالم مسلم غير مسلم، بس لكن المقصود هنا الإسلام، احتقروا الناس كأن المال هذا حرام عليك أنت كيف يكون عندك مال أصلا، فيجمدونه بهذه القوانين، يحاربونك إما بالسلاح أو بالقوانين أو بالقضاة النار المجرمين، وهذا ما فعلوه أكثر من 1055 أو 1100 جمعية إسلامية، يتم تجميد هؤلاء الأموال هؤلاء هذه الجمعيات، أنت تعرف هذا خراب كبير، أكثر يعني 15 مليون 15 مليون من الفقراء والمعوزين يتم حرمان هؤلاء، أنا كنت رئيسا لجمعية شرعية فرع من الجمعية الشرعية الرئيسية، هذه الجمعية كانت عبارة كان بتضم حوالي 7 أفرع لوحدها، هذه فيها مستوصف طبي كامل وفيها رعاية للأطفال، مدرسة ربما تصل إلى الإعدادي والثانوي، الآن أنا لا أعلم ماذا وصلت الآن لكن في أيامي أنا، وهذه كنا فيها كفالة أيتام، وكم من الأولاد والعوائل الذين تربوا ودخلوا الجامعات وأصبحوا دكاترة وأساتذة ومهندسين وكبارا، هؤلاء من عن طريق هذه أموال كفالة الأيتام، كل كان عبارة عن هذه اللحوم والعجول التي تأتي من أغنياء والمحسنين من الشركات وغيرها، كنا نوزعها على هؤلاء الفقراء في شهريا. وهذه بالإضافة إلى هذه البقوليات والأشياء التي تأتي في رمضان وفي المواسم، وفي معدل في الأسبوع بتنفق على واحد يجي له مشكلة، زوجتي تعمل عملية طارئة، أريد قرضا حسنا، أريد معونة، أريد أي شيء. فالإحسان في هذه الجمعيات، حتى العيادات الطبية هذه في هذه الجمعيات أفضل من العلاج في الأماكن الخاصة، ولكن زهيدة بسعر زهيد. طب حرمان هؤلاء، الفشل الكلوي هذا والغسيل، هذه أموال طائلة ما تقوم بها هذه الجمعيات. انظر الحقد على الإسلام، لأن التحالف ماذا؟ تحالف صليبي الحادي عسكري مع يساري شيوعي مجرمون، مجموعة ثلة عصابة مجرمة استولت على الحكم برعونة وبميوعة أيضا هؤلاء الذين فرطوا في الحكم بسبب السلمية الذليلة هذه. كيف أنا بعد هذا الذي كل يوم التقارير وحرق جثث، قتل، إداء، وبعدين انظر إلى الذل والعار والشنار عندما يقول لك هذه الحادثة التي حدثت في المنصورة، مديرية الأمن التي الحادث الانفجار فيها. طب يا أنا ما دخلي أنا بمن فعلها أو لا، فأنا لا أعرف من فعلها. طب أنت لا تعرف من فعلها، لماذا هذا هذه الهستيريا في الإدانة؟ لماذا تدين؟ تدين ماذا؟ على ماذا؟ على أي شيء؟ أي قل على الأقل أنك لم تفعلها ولا دخل لي بها، لكن بتتكلم تقول عن هذا الضابط مدير الأمن، وبتتكلم عن الضباط الذين أشرفوا على قتل هالة بشعيشة، والذين قتلوا إخوانكم ولا يزالون، والذين يشرفون على البلطجية، والذين يذبحونكم ليل نهار ويحرقون ويعتدون على المساجد بإشراف مديرية الأمن، وهؤلاء الضباط نفسها، هؤلاء الضباط الذين هلكوا وقتلوا، ثم تقولون عليهم رحمه الله شهداء. هؤلاء شهداء يا رجل، نحن عندما نتحفظ، عندما نأتي الرجل صوام قوام مجاهد موحد لله ويقتل، نقول نحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله، لكن هو معتم شهادة بدون واسطة على طول الجنة عدل. هؤلاء الايه يتكلم على الضباط. طب انت بتقول هذه الحالة حادثة لم افعلها، لماذا تصف هذا الضابط بانه شهيد وتندد وغلو؟ فايش ما هذا الذل؟ متى ستستفقون؟ ثم يشترطون شروطا، يقول لك أصل أنا هنا يعني لا أستطيع أن أحقق النصر، أنا لا أستطيع أن فيش تكافؤ، لا يوجد تكافؤ. من قال لك في جهاد الدفع أنك تحتاج راية أو أنك ستصل لنصر؟ الناس بتتوهم في جهاد الدافع أنه سيصل. أنت الآن في صيال، عدو صيال صال عليك الآن، مين الصيال في مصر؟ الجيش، جيش مصر هذا هو احتلال، جيش احتلال يأتمر بأمر أوباما ويأتمر بأمر أشتون ويأتمر بأمر هؤلاء الصليبين واليهود، هذا جيش احتلال، شرطة احتلال. ليس علينا في الأميين سبيل، انظر على طول طلع رئيس الوزراء ووزير وأخرجوه من تابوته، قال إيه هذه الهياكل العظمية هذه اخرج، ورح مش هذه جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهؤلاء تجنيد أموال كل هذه. لا، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني استباحوا دماءكم ويستبيحون أموالكم ويستحلونها أيضا ويجمدونها، جمد الله الدم في عروقهم. ورغم ذلك نقول لئن بسطت إلي، يقول قول أنت عاجز، اسكت أنت عاجز وقول أنا ضعيف، لا تتكلم، تقول لئن بسطت إلي يدي وأنا خياري سلمية إلى الأبد، هذا الذل. أعد لهم ما استطعت، إذا كنت عاجزا قل أعد لهم ما استطعت من قوة. ثانيا في جهاد الدافع لا يشترط أنك تتحقق النصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنت في جهاد الدافع صال عليك. هنا نستخدم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من قاتل من قاتل دون ماله فهو شهيد، يكفي، لا يشترط كل سأرفع راية لا إله إلا الله وأقيم الدولة الإسلامية، لا يشترط هذا، يكفيك. يعني أنا أقول لك لماذا تقاتل؟ أنا بقاتل عن مالي، أنا بقاتل عن أرضي، أنا بقاتل عن عرضي، أنا بقاتل. هذا مشروع في الشرع. يعني واحد قام وقاتل، يعني الناس تقوم زرافات ووحدانا يقاتلون بدون إذن، بدون إذن الأباء ولا بدون إذن حتى أمير المؤمنين كما يقول شيخ الإسلام تيمية، ولا لو أمير خلاص دخل العدو في الأرض هنا أنا أي واحد يقاتل، أي واحد، كل من يقدر. ولا يشترط أنك تكون كما يقول الخطيب الشربيني أحد كبار علماء الشافعية لما يقول هكذا، لا يشترط هذا، لا يشترط أن يحصل فيه تكافؤ وأنك أنت تكون أقوى، لا يكفيك حتى ولو تهلكوا جميعا، حتى لو هلكتم جميعا أنك تقف أمامه حتى لا تمكنه من البقية، يعني تقف لا تنسحب منه، لأنك في جهاد دافع ماذا؟ لو أنت انسحبت ماذا؟ سيغنم زوجتك ويستولى عليك وعلى الأرض والبلاد والعباد إذا لم تصمد. في هذه الحالة لا تقول مستنين الأمير والراية لما نكون شوكة ونعمل، ما فيش شوكة ولا يحزنون في هذه الأمور، كل واحد اللي يستطيع يعمل أي شيء يعمل، دافع بأي شيء، أي شيء في يدك، حجارة، طوبة، في عصا، أي شيء تستطيع تقاوم به عدو دخل أرضك كما يقول العلماء. عند الناس في مصر مشكلتهم أنهم لا يستطيعون تمييز، ما لا يظنون أن هذا جهاد دفع، هذا جهاد دفع صيان، هؤلاء صالوا على المسلمين. وقلنا لكم أخطر شيء وقع في هذه الشبهات التي سطرها ودبجها وكتبها هؤلاء الخونة من ما يسمون بالتيار السلفي الانبطاحي المنزلي الذي تربى في أحضان أمن الدولة والمخابرات. ماذا عسى برهامي أن يقول الآن؟ ها النساء اللائي اغتصبن الآن في فض رابعة، واللائي اغتصبن حتى الآن، وكيف نستطيع أن نحرر 1000 امرأة؟ وَأَدُّوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. نزعوا منا سيفنا، ولذلك خصونا أخصوا الأمة. فلذلك دائما لاحظوا انظر لا سلمية وأنا لا أستطيع. إيش يا عم إيش سلمية؟ إلى متى؟ إلى متى هو يغتصب زوجتك أمامك؟ هو الآن ماذا عساك النساء الآن؟ يعني أبسط شيء عند الإنسان هو ممكن يضيع، ممكن يتهاون في أي شيء إلا العرض. حتى العرض ما عدتم تغارون على أعراضكم. وكنا قديما، يعني وكنا إذا اشتد فينا اليأس وانكسرت منا السيوف ونادانا منادينا لجأنا إلى الله عل الله يرحمنا. والآن نخجل منه من معاصينا، الآن يرجف سيف الزور في يدنا، فكيف صارت كهوف الزيف تؤوينا؟ هل من زمان يعيد السيف مشتعلا؟ لا شيء والله غير السيف يبقينا. يا خالد السيف لا تعجب من زمني، يا خالد السيف لا تعجب مني، ففي زمني باع المآذن والقرآن راضينا. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال أذن، صمتنا عدم. كل الطهر كان عندنا، ما عاد طهر فينا. هل من صلاح هل من صلاح بسيف الحق يجمعنا في القدس يوما فيحييها ويحيينا؟ هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من ليالينا؟ هل من صلاح يعيد السيف في يدنا؟ فلتبتروها ولتبتروها فقد شلت أيادينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا ولتبتروها فقد شلت أيادينا؟ نعم، هذا هو الذي أرادوه. أخذوا منا سيفنا، نزعوا منا أسلحتنا، والآن ما هذا؟ عبارة عن عصابات مسلحة هي التي الآن تستولي وتغتصب على كل مقدرات الأمة، هي التي تقرر هذا إرهابي، هذا مجرم أو غير مجرم، هي التي تشرع الإجرام وهي التي تفعل كل شيء. ولذلك انظروا، جمدوا بماء، لأنهم لا يعيشون في هؤلاء، ليسوا منا. الوصف الدقيق لهم، هؤلاء ليسوا مسلمين يا جماعة، لا ينبغي أن يوصف هؤلاء بالإسلام، هذا شرف لا يستحقونه. إن شخصا يرى الهوان ويبغي هو في شرعنا الحمار البليد، كيف لا نغضب؟ هذه الحرمات تنتهك في ديارنا وبين أعيننا، ونسمع ونقرأ ونطلع، ورغم ذلك يأتي البليد الفقيه المجرم الذي يبرر ويشرع لهؤلاء. انظروا، قالوا عن جماعة الإخوان إرهابية. طيب يا جماعة الإخوان، ما شاء الله، صرتم والقاعدة والجماعات الجهادية المسلحة في الإرهاب سواء، لا أنت لا تعايرني ولا أعايرك، فالهم طيلني وطيلك كما يقول المصريون. يعني هتعايرني بالإرهاب أنت وإرهاب وإرهاب إيه؟ إرهاب رسمي. لماذا؟ لأنك لما وصلت في الحكم كان من المفروض أن تفعل مثل ما فعل، لكنك لم تفعل. العبرة أنه هو اتغدى به قبل أن تتعشى به، رغم تأكيدي أنه ما كان سيتعشى ولا يتصحر، حتى كان سيتركه أيضا أول ما وصلوا. انظر على طول، هؤلاء إنهم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، هؤلاء إرهابيون. واحد صحفي مجرم حقير، هذا في قانون، حتى في القوانين الوضعية المفروض هذا المجرم يجب عليه أن هو هذا المفروض يوضع في أي محكمة على مستوى العالم. في مصر في جريدة اسمها الوطن، وهذه جريدة الوطن، هذه أو الوطن تابعة لجهاز أمن الدولة، هذه الجريدة يكتب على نية أنه بيفتخر أنه شوفوني وأنه يريد إبادة الإخوان وأنه يريد قتلهم جميعا، وقتل حتى المتعاطف معهم وحتى الذي يمصمص بالشفاء، يعني بالشفاء لأنه يشفق عليهم، يريد قتله واجتثاثه وإخراجه من هذه البلاد والأراضي، وأنه يتحمل بكامل إرادته. هذا يعني رجل يقول أنا أقر وأعترف بالإبادة، يعني يريد هذا تحريض علني على قتل واستباحة الأنفس المعصومة. أو الأمس هذا، من الذي جراه؟ استهانوا، أمنوا العقوبة، أمنوا العقوبة، وما استطاع أحد أن يؤدب هؤلاء المجرمين المحرضين على قتل المسلمين والذين يغتصبونهم علانية. يقول له هذا، طب أقول لك أنا لست إخواني، طب والذي وحتى ولو كان شيوعيا ولا علمانيا ولا اشتراكيا، المهم أن يكون متعاطفا مع هذه الجماعة. القضية ليست قضية الإخوان، القضية قضية الإسلام، وهذا هو سر دفاعنا. القضية أن الإخوان لو كانت المسألة مسألة سياسية، هناك حسابات سياسية بينهم من ناحية الأحزاب، ما كانوا استطاعوا هذا، لكن هذا انقلاب ثم حرب على المساجد، أول هذا الأسبوع اعتداء من النصارى، هذا سوارس المجرم الذي تركوه وقلنا هذا مجرم خنزير يجب عليكم أن تأخذوا على يديه، ورغم ذلك تركوه وتركوه واستقبلوه وهنؤوه. هذا الذي يملك إمبراطورية من المال، بأموال من؟ أتظنون أنها أموال النصارى؟ هذه أموال هؤلاء المسلمين، الشعب، معظم الشعب هذا هو الذي يدفع له ويشترك معه في شركات الموبايلات وشركات الأغذية وشركات الاتصالات، هو إمبراطورية، هو يريد أن يقلد مردوخ. هذا الذي يتحكم الآن في سياسة البلاد ويتحكم حتى في الدستور ويعين الأحزاب. نجيب سوارش، يعني الغالبية مستضعفة، شعب 92 و93 مليون الآن وغالبية مستضعفة، والأقلية من نصارى على علمانيين على ملاحدة على هذا الكوكتيل، هم الذين يتحكمون في مصائر المسلمين. 15 مليون من الفقير يضيعوا، لا ما يهم يضيعوا، المهم السعود بيرسلون إليهم. أول من أيد القرار واستخدمه مباشرة مجرد رئيس وزراء العار والشنار للبيادة، هذا المجرم الذي قال هذا، أو وزير التعليم اسمه حسام عيسى الشيوعي، هذا لما قال قرار جماعة الإخوان الإرهابية، أول من طبق القرار دولة آل سعود. تخيل آل سعود، هذه الأموال التي تضخ، تخيلوا هذه الأموال حتى بدون مقاومة، يعني هذه الأموال لو أنها قطعت هذه الحنفية عن هذا، هؤلاء المجرمون لازالوا من فترة طويلة بدون حتى بدون مقاومة، لكن الذي يبقيهم هذه محميات النفط التي أسأل الله أن يحرق أكباد هؤلاء الحكام على أنفسهم وعلى ممالكهم وعلى حكوماتهم، كما يحرقون أكباد أولاد اليتامى والفقراء المسلمين والمرضى في مصر، هم الذين يؤيدونهم ويمدونهم. وهذه المجرمة التي جاءت من هذه العنصرية المجرمة الأمريكية، عضو في الكونغرس الأمريكي، التي زارت هذا المجرم السيسي وزارت المجلس العسكري مرتين أساس مرات فهذه الفترة الوجيزة، لأنها هذه تؤيد دولة إسرائيل، كيان إسرائيل، وهذه تقول إيش هذا الانقلاب، هذا انقلاب بتباركه، وتقول تتحدى لا نريد حكومات ولا انتخابات ولا ديمقراطية تأتي بهذا، هذه الشعوب لن تأتي إلا بأعداء أمريكا، أي حكومة ستأتي تكون أعداء لأمريكا وأعداء لإسرائيل، إذن لا ديمقراطية، مرحبا بالعسكر. تعلنها علانية هذه المرأة التي كانت مرشحة لرئاسة الجمهورية من قبل، ويعظها في ما يسمى جماعة الشاي في أمريكا. هذه أنا حلف، حرب كبرى على المسلمين، حرب صليبية، والناس بتفسر تفلسف المسألة غلط، يقول لك حتى يأذر الإمام وحتى يكون عندنا راية، واللي يقول لك طب ولا بد نحمل النصر، نصر إيش؟ أنت كل مواطن، كل مسلم هو المفروض أصلا يجاهد بنفسه، وقلنا لكم الله يقول لنبيه قاتل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، حرض المؤمنين، أنت تعمل أي شيء لوحدك فقط يكفيك هذا. في جهاد الدفع لا يشترط راية ولا إذن إمام ولا أي شيء، يعني الشرط راية يعني إيه؟ راية حتى يكون الدين كله لا، نعم نعم هو الأصل حتى يكون الدين كله لا، لكن الآن أنا لا يوجد الراية ولا الإمام ولا أي شيء، أنا أفعل إيه؟ أي شيء أفعله، أدافع، تقولي بتدافع عن إيه؟ عن تقيم دولة؟ أنا بدافع عن ديني الآن، أنا بدافع عن عرضي، أنا بدافع عن مالي، أنا بدافع عن هذه الأرض، أنا تدافع كما تريد، لأن هذا كله مشروع في الشارع أصلا لا يحتاج إذن، في جهاد الدفع لا يحتاج إذن، لكن هؤلاء الخبثاء المجرمون، تربية هؤلاء أمن الدولة والمخابرات السعودية وغيرها، هم الذين يضعون هذه العوائق ويضعون هذه الشروط. وحتى في الجهاد الواضح، الاحتلال الواضح في العراق أو في أفغانستان أو الشيشان أو حتى هنا في سوريا، ورغم ذلك فإنهم يحرمون ويجرمون، والذي يعتقل من هؤلاء الشباب سواء في الأردن أو غيرها فإنهم يعتقلونه بجريمة أنه حاول الدخول الجهاد في العراق، حاول الجهد، ويعطوا له 5 سنوات، مع أن هذا فرض عين على كل هذه الأمة حسب اتساعها، بالبقعة فتتسع تتسع يتسع الفرض العين من كلما ضاق على أهلها وكلما لم يستطيعوا. هذا هو، هذه مصيبة هذه الأمة في علمائها وشيوخها الذين يعطون الأمة وعوام المسلمين دواء مغشوشا مسموما، فلا تستمع إلى هؤلاء العلماء المجرمين تربية هؤلاء، ولا تلتفتوا إلى هذا المجرم الأفاك. وزير ما يسمى وزير الأوقاف، وزارة أوقاف في أي بلد إسلامي دعك من مصر، هي اسمها أوقاف حال المسلمين وزراء، والله هي اسمها أوقاف، المفروض بوقف حال الحال، يعني وقف الأحباس وما يوقف للمسلمين من خير، يعني هو يقيم عليها القيم عليها. لا، هؤلاء يؤممون المساجد، يجمدونها، يغلقونها. المساجد يعتدى عليها في مصر الآن من البلاك بلوك ومن النصارى أتباع سوارس، ولا أحد يتكلم يقول لك لئن بسطت إلي يدك لتقتل. حتى المساجد، المساجد هذه الأسبوع هذا في نفس اليوم حرق المحلات علانية. الرجل دخلوا عليه المحل حرقوه، حرقوا الحارس. وحادثة بورسعيد العام الماضي لما حرقوا أحد الشباب الملتهي في محله، حرقوه، أغلقوا عليه المحل. إيش هذا؟ كان قديما الناس عندها مروءة ورجولة، غير الدين يا أخي. خلاص الدين ضاع منكم، على الأقل دافعوا عن عرضكم. وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا مصيبتنا في أننا ابتعدنا عن شريعتنا، مصيبتنا في حكامنا، مصيبتنا في علمائنا. تخيل عندما يأتي حاكم شقي مريض محارب للإسلام عدو لله، يقال عن هذا ولي أمر يجب علي أن أستأذره. يا رجل هذا القازان التتري كان أسلم، أعلن إسلامه، وهو كان أفضل منهم على فكرة، يعني قازان كان يعتبر حديث عهد بالإسلام، أسلم. ولما اجتاح الشام في ذلك الوقت وكان شيخ الإسلام ابن تيمية موجودا، لو كان بمنطقهم يعتبر قازان ولي أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كعادة المنافقين. أولي الأمر منكم من مين؟ من المؤمنين وليس من المنافقين، من الخارجين. طب قازان أمر ابن تيمية حتى بعد أن قابل قازان، أمر وحاربهم في موقعة شقحب سنة 702 هجرية، جاهده، يعني جاهد ولي الأمر اللي هو صار ولي الأمر، ما يسمى سلطة الواقع، يعني صار ولي الأمر بمنطق هذه الجراثيم الفكرية الفقهية العقدية في أيامنا، هذه الميكروبات الشرعية الضارة بمنطقهم. كان على ابن تيمية أن يستسلم للمقدور وأن يسلم لهذا ولي الأمر قازان التتري، وأهلا وسهلا يا تاتار ومرحبا بكم حتى بإسلامكم الشرك هذا. ابن تيمية حرض الناس، ولما قالوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله قال لو وجدتموني في ضمن الصف في صفوفهم وعلى رأس مصحف فابدأوا بي، وحرض الناس بنفسه، وكان يقاتل بنفسه وليس كشيوخ هؤلاء الذين يجلسون في المكيفات ويأخذون المرتبات والرواتب وهذه الأموال والهدايا والعطايا من آل سعود ومن آل نفطويها. هؤلاء لا لا لا، هؤلاء لم يأكلوا لا بنفط ولم يقتاتوا بها، ولم يستأذن أيضا، لو أخذناها بالمنطق الآخر لم يستأذن ابن طولون، هو أنصل، ولكن طب ماذا عساه؟ انتظر جيش مصر حتى يأتي في ذلك الوقت. سلطان ابن طولون وابن سلطان قلاوون، عفوا السلطان قلاوون في ذلك الوقت، ورغم ذلك الناصر قلاوون هو قاتل ابن تيمية قبل أن تأتي إمدادات جيش مصر في ذلك الوقت عن طريق السلطان قلاوون. سلطان قلاوون كان يقيم الشريعة ويقيم الدين ويقيم الإسلام، ولم يحكم بقوانين فرنسا ولا أمريكا ولا بريطانيا، وكان يتبعه، ورغم ذلك انقطع الاتصال بينه لأن العدو دخل الأرض الآن، وكون شيخ الإسلام لتمية ما يسمى حكومة من الناس العاديين من العمال والشيوخ والأعيان البلد، كونوا ما يسمى هيئة، وكان من ضمن البلد من هؤلاء الصوفية ومن هؤلاء الملاحدة، هؤلاء أعوان، هؤلاء المجرمين، كانوا من يتجسسون على المسلمين وكانوا يضغطون على المثية أن يسلم لقازان ويسلم للتتار بحكم سلطة الواقع وأنهم أسلموا يا أخي، ويقول أشهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله. بدأ بهم، فكان رحمه الله قدوة وأنموذجا للعالم العامل. أما هؤلاء شتان بين الثرى والثريا، كيف هذا هؤلاء نقارن بين هؤلاء؟ ولكن الشاهد هنا أنه لم لا يستأذن الإمام وأنه جاهد، لأن هذا جهاد دفع لا يحتاج إلى أي شيء. هذا التدليس والتلبيس على الأمة هو سبب هذه المصائب. هذا بحث طويل ويحتاج أشياء كثيرة، ولكن هذه نتف من هذه الأشياء الشرعية. ولو قرأتم كتب الجهاد هم يقرؤونها ويعرفونها، لو قرأتم كتب الجهاد لا تجد هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من السلطان. لم يشترط هذا حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هذا يقول بأي شرط عندما يشترطون يقاتلون، قال يقول لك اشترط بالإمام بإذن الإمام، أي بشرط هذا؟ بأي كتاب الله؟ من أي دليل؟ من أي حجة أن يكون الجهاد بإمام متبع، بإذن إمام متبع؟ من قال لك ذلك؟ هذا الإمام متبع هذا في حال الجهاد الطالب، أما أنت في جهاد الدفع لا يشترط هذا الإمام المتبع ولا راية ولا أي حاجة. يدخل وقاتل وجاهد في سبيل الله ودافع عن حريم المسلمين، أقول أنا داخل أدافع عن حريم المسلمين يكفي، حتى لو قتلت من أجل هذا وانتهى الأمر. الناس بتفكر غلط، يقول لك لابد من استراتيجية الخمسية والعشرية والسبعية في الخمسيتين، ها هؤلاء أصحاب اللياقات البيضاء والكرافتات وخريج أكسفورد، والله يود والله أقل شاب صغير يفهم في أبجد هوز ما يسمى القانون الطبيعي للثورات وحياة الممالك للناس، هؤلاء شباب صغار في مصر في التحرير، قالوا للقيادات التي تاريخها أكثر من 80 عاما، قالوا لهم لابد من الثورة تستمر، لا تبرحوا ميادين التحرير، لابد من لا تضعوا يدكم في يد العسكر، لا تضعوا يدكم في هؤلاء الخونة سيرجعون، لا تدخلوا في الانتخابات الآن، دعكم من الديمقراطية الآن، اعملوا ما يسمى محاكم شرعية ثورية في الميدان. وقال لهم حتى شيخ أبو حزم أبو إسماعيل كما تعلمون رغم عدم اعترافي بأي شيء ديمقراطي يعني، ولا لكن قال لهم وحذرهم، ورغم ذلك لم الآن يأتي وزير الاستثمار يعترف قد أخطأنا، كان ينبغي علينا وعلى الدكتور مرسي أن احنا نتبع المسار الثوري. المسألة محتاجة تجارب، شاب صغير كانوا في محمد محمود وفي التحرير كانوا بيقولون ذلك، كنا نقول ذلك أصلا من البداية، نقول لكم لا تبرحوا الميادين، ورغم ذلك أنتم الذين يعني ماذا؟ لا نحتاج استراتيجيات وموضوع، الموضوع الآن العدو الآن في الأرض، مصر دولة محتل، العالم الإسلامي كله محتل، دولة آل سعود محتل، الحرمين محتل، لا يوجد بلد في العالم غير محتل، كل بلاد المسلمين محتلة. ماذا عساكم؟ هذا جهاد دفع، وهذه البيادق التي أو العرائس مثل هذه الأرجوزات اللي معينينها، هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء يتسيرون على دين أوباما وعلى دين أمريكا وروسيا، يعني هم لا علاقة لهم بين هؤلاء. إذن ماذا ينبغي عليكم؟ ينبغي على كل إنسان قادر يستطيع يفعل شيئا يقاوم هؤلاء المجرمين. هتقول لي نعمل، يقول لك نعمل لما نعمل جماعة ونأسس وموضوع أي شيء اللي تستطيع جماعة وزرافات وحدانا. جهاد الدفع لا يحتاج إلى راية ولا يحتاج إلى إذن إمام ولا إذن الزوجة ولا إذن الزوج ولا المدين، يعني حتى لو أنت كنت مدينا لإنسان ممكن تجاهل، لأن جهاد لا يحتاج أن أنتظر المدينة هنا يكونوا استحلوا الأعراض ودمروا البلاد والعباد، إذن أنا أجاهد حتى لو بدون إذن الدائن. هذا في جهاد الفرض العين في البلاد، فبلاد المسلمين معظمها محتلة، في محتل بيكون مباشر وفي احتلال غير مباشر، احتلال غير مباشر هو في معظم الدول العربية هذه، أما الاحتلال المباشر نعلمه في أفغانستان في العراق في بعض الدول هنا وهناك، لكن وفلسطين هذا هو، لكن في احتلال غير مباشر كل العالم الإسلامي محتل، فلا تفرق بينهما، لكن الفارق أن العدو القريب أخس. ورأيتم انظروا عندما تمكنوا منا ما فعلها الإنجليز ولا الفرنسيس، عندما تمكنوا من المسلمين استباحوا دماءهم وأعراضهم وقتلوهم وهم يعلمون ومعهم فقهاء. مصيبة قديما ما كان معهم الفقهاء والشيوخ هكذا بهذه الطريقة، معهم فقهاء علي جمعة ومختار جمعة وهذا الشيخ اسمه أحمد توادرس هذا وكل الشيخ الأزهر هذا وكل هذه وزارة الإفك، هؤلاء وهم يعلمون قول الله تعالى. شوف عمال يصوب بالبندقية بالقناصة في قتل هذه البنت البريئة أو هذا الطفل الصغير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هم يعلمون ذلك ويقرؤون هذه الآية ويقتلونهم متعمدين، قتل مع سبق الإصرار والترصد، بل هذا قتل استحلال وليس قتل واحد بيقتل واحد ثأرا كده جاءت هكذا عفويا، لكن لا، هؤلاء يقتلون مستحلين دماء الموحدين. هذا طيب لما يقتلوا هؤلاء اسمه محمد وحسن ويقتحمون المساجد، طب انتوا بتلوموا اليهود لماذا؟ لوموا المغتصبين لفلسطين أن سيحتلون مسجد ويحرقون مسجد العمري ويقتلون المسجد الأقصى ويقتحمون، لا طب هم يقتحموا ما اقتحموا الربع العدوي، حرقوا مسجد ربع العدوي وحرقوا رمسيس وحرقوا هناك المساجد هناك في اسكندرية في القائد إبراهيم وغيره واستباحوا حرقوا المصاحف وقتلوا الناس ودمروا، يعني انتم لماذا يعني تلومون هؤلاء؟ طب هو الاصل في انه عدو لك، طب ولماذا نلوم انغولا ونلوم الان افريقيا الوسطى؟ لماذا تلوموا؟ يقول لك مع افريقيا الوسطى، تقول لك اذا كان السيسي استاذهم هو معلمهم هو الذي يقتل ويستبيح دماء المسلمين، انتم بتقولون انتم تقتلون المسلمين، لا هو السيسي هو الذي يقتل وانتم في بلادكم انتم الذين تقتلون المسلمين. هنا هذا ما حدث في أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى بلد فقير، أفقر دولة تكون في أفريقيا في يكاد يكون في العالم، دولة فقيرة مساحتها مثل مساحة فرنسا، هذه في وسط أفريقيا، يعني ستجد السودان تحيط بها وتشاد والكونغو الديمقراطية والكونغو اللي هي الأخرى وكل هذه الدول أوغندا وغيرها، هذه دولة فقيرة يتحكم فيها هذه العصابات واختلاط الأجناس فيها. هو في سبب المشكلة فرنسا، حي الرقطاء، كل مصيبة في إفريقيا دائما وراءها فرنسا. لما حدث الاستقلال في أزواد وشباب المجاهدين بعد قضية مالي وسيطروا، من الذي دفع مجلس الأمن ودفع الاتحاد الإفريقي؟ هي فرنسا، هي لأن هذه تعتبر سواء فرنسا الغربية فرنسا الشرقية أو السودان الفرنسي والسودان الشرقي أو أفريقيا الاستوائية اللي هي في النصف، هذه كلها تعتبر ممالك لهم حتى الآن، هذه بلاد ليست مستقلة. تخيل رئيس الجمهورية بيتصل بهولندا أو يتصل بالسفير الفرنسي هو الذي بيتحكم في المشهد. هؤلاء جاءوا ببعض الجنود للناس، خلاص سيطرت مجموعة من المسلمين السليسكا دي، هذه ولا سليكا، هذه مجموعة من تكوين تحالف يعني في مارس الماضي، واحد مسلم أول مرة يحكم البلاد، هو اسم إسلامي يعني لا تظن أنه يحكم بالشريعة، لا يوجد هذا اسمه فقط كهوية يعني معهم، وهي البلد غالبها 50% من النصارى و20% كما يقولون، أنا أعتقد أن العدد أكبر من هذا لأن المسلمين لا يستطيعون بهذه السهولة، فعشر أكثر يقولون ب20%، هو عدد السكان حوالي 4 مليون أو 5 مليون. هؤلاء جميعا لما المسلمون، لما واحد اسمه مسلم وصل في مارس الماضي عن طريق انقلاب وكأن ما شاء الله الذي قبله كان يعني جاء بالانتخابات العادية، هو أصلا منقلب سنة 2003، يعني كلها انقلابات، هي دولة بتعيش على انقلابات، اللي يصحى من النوم الأول هو اللي بيمسك الحكم، فهؤلاء انقلاب على انقلاب، لكن المرة هذه بتحالف مجموعات من المسلمين. فهذا هو السر المصيب، العالم الغربي لن يسكت، فرنسا لن يمر الأمر هذا بهذه السهولة، لابد من تدبير فتنة. الأمور سيطروا على العاصمة وسيطروا على المكان واستقرار الآن من مارس حتى الآن، ونحن في آخر العام في ديسمبر، إذن عدة أشهر ولا يوجد أي مشاكل، ففرنسا لابد تفتاء القصة. سلحت مجموعة من النصارى ما يسمون المسيحيين هؤلاء اللي هو ضد المسلمين، وهؤلاء هم الذين بدأوا بشهادة جميع المنظمات حتى الدولية المتحالفة مع النصارى، حرقوا رجل قطعوا دخلوا على بعض الأماكن يدخلوا على بيوت المسلمين يأخذون أطفالهم ويذبحون أطفالهم أمامهم أمام أعينهم علانية بشهادة منظمات الدولية. ولما أراد المسلمون أن يسأروا فحرقوا بعض البيوت قال لك والمسلمون بالغوا وألغوا لا تعمل تحرق لي تقتل لي أولادي تذبحهم قطعون. لما عندما يمسكون مسلما في الشارع العام الجثث منتشرة في الشارع في الميدان في العاصمة وليست في القرى في العاصمة قل لك لا يستطيع أحد أن يقترب يقطعوا أيادي وأرجل وأذان المسلمين بطريقة بشعة لا يستطيع أحد أن يتصورها. هذه وحشية. هذا بإذن من وفرنسا تقول لا بد من التحكم في الأمر ولا بد من ضبط النفس ولا بد من هي التي تؤيد وتؤجج النيران. لماذا حتى تضغط في النهاية ويصبح هذا جيبوتي هذا ولا هذا اللي هو الذي رئيس أفريقيا الوسطى الآن اللي هو الجنرال هذا حتى يضعوه أيضا في جرائم الحرب الدولية ومع يعني تكون خليط. طب جيش الرب ماذا يفعل؟ جيش الرب هذا الذي في أوغندا وفي جنوب السودان وفي أفريقيا الوسطى هذا هو الذي يقوم أيضا بالمذابح والمجازر. ومعروف جيش الرب هذه جيش الرب يعني جيش الرب عندهم المسيح يعني يريد تطبيق الإنجيل يعني يريد تطبيق الإنجيل. هذا نصراني مجرم متعصب يعني يستبيح حتى دماء النصارى الآخرين وليس المسلمين فقط. هذا هو من ضمن هؤلاء من ضمن الذين يذبحون المسلمين وتحالفوا مع هذه القوات لذبح المسلمين. إذا فرنسا هي التي ترعى هذا الإرهاب الإجرامي ضد الإسلام والمسلمين. فرنسا هي رأس الحياة وهي التي تمول الجماعات الميليشيات المسلحة النصرانية موجودة في إفريقيا وخاصة في أفريقيا الوسطى. هذه المسألة المشهد بسيط جدا أن المسألة حلف صليبي عالمي يحارب الإسلام ويستأصل هوية الإسلام بموافقة من؟ بموافقة بعض المنتسبين طوائف منتسبة من المسلمين مثل الجيوش التي تجدنا كل الجيوش العربية جيوش عار خونة جيوش احتلال. ما تقول لي جيش الجزائري جيش احتلال هو هذا جيش أصلا كما بقول الجيش المصري فما بالك الجيش الجزائري هذا الجيش فرنسا أصلا هذا جيوش محتلة لبلاد المسلمين. أي جيش بدون استثناء أنا لا أستثني أحدا كلها جيوش احتلال كلها تأتمر أسلحتها من هؤلاء المجرمين وهم الذين يتحكمون فيها عبارة مجموعة من جنرالات عندهم كروشهم مملوءة من السحت ومن المال الحرام ولذلك مستعدون كما في السيسي مستعد يبيع البلد يدمر نصف سكان الشعب المصري المسلمين جميعا يستبيح الدماء كل هذا يستبيح الأموال في مقابل أن يبقى هو والمجموعة المجرمة اللي هي جنرالات العسكر أو المجلس العسكري في الحكم. هذه الحقيقة نحن أمام احتلال مباشر الآن من طريق أمريكا والاتحاد الأوروبي والغرب عن طريق هؤلاء الذين يقومون. أمريكا لا تقتل بنفسها لكن عن طريق هؤلاء هذا السيسي وغيره وهؤلاء الجيوش وهؤلاء الضباط والجنرالات هم الذين يقتلون المسلمين الآن. ماذا عسانا أن نفعل الآن إزاء هذه الهجمة؟ لا بد أن نبصر أبناء شعبنا وأعوام المسلمين وفقهاء المسلمين قولوا لهم اتقوا الله هذه السلمية الذليلة وهذا الخزي والعار لا بد أن تعيدوا التفكير في هذا العار دعكم من هذه الشبهات وهذه الاستدلالات القرآنية التي في غير محلها. الآن قولوا للناس نعم نحن ضعفاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن في وسعها أن تعلنوا الجهاد في سبيل الله أن تعلنوا اتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قولوا لا الناس تتدرب الناس تعمل دافع يا رجل عن بيتك عن شارع لو كل إنسان بيدافع في حيه فقط كل شارع عارف أن عنده مخبرين مش في كل شارع عارفين المخبرين. هل في واحد لا يعرف في الشارع المخبرين معروفون بسماهم هؤلاء من أثر المعاصي نعرفهم هذا كل مخبر معروف يا جماعة انتم بيعملوا له فسحوه اعملوا له اي شيء يعني يخليه مبسوط انتم تركين للمخبرين هذا المخبر انتم بتتهاونوا به. هذه اعين هؤلاء اعين ضباط امن الدوله او امن السياسي او امن العسكر او المخابرات اللي انت بتتهاون من المخبر هذا المخبر هو الذي بيدل على عورات المسلمين هذا الجاسوس البصاص المجرم فلا بد البدء بهذا بسمل أعين هؤلاء المجرمين، ولأن هؤلاء هم يعني يجب زجر هؤلاء. كيف ده بيدخل الشارع ويجلس على المقهى أو يجلس أمام الناس وماشي ولا أحد ولا حتى واحد يكلمه؟ إيش يا عم الجند؟ إحنا في التتار، إحنا وصلنا للتتار. الرجل كان الجند يخش على القرية وكلهم انتظروا يجيب الجيش عشان يذبحكوا. إيه الموضوع؟ المخبر هذا كيف واحد صعلوك مجرم حقير يتحكم في مصير حي كامل أو قرية كاملة أو مدينة كاملة ولا أحد يشترى حتى يكلمه ولا يعمل له حاجة؟ اعمل له حاجة، عندك شوية مية يضلقها عليه، اعمل له أي حاجة، حميه في أي شيء، المهم يعني لا تجعله مرتاحا، افعلوا شيء. أنا لا أحرض على شيء لكن أنا بوصف الواقع يعني كما تعلمون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وتكشف هذه الغمة. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك نوصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا في السيسي وأعوان السيسي ومن رضي بالسيسي ومن رضي ببشار ومن رضي بهؤلاء طواغيت العرب والعجم، من رضي بهم فاجعلهم أحاديث ومزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين الموحدين في مصر وفي سوريا وفي الشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين ومالي وفي السودان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العراق وعليك بالمالكي وعصابة المالكي. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين ووحد كلمة المجاهدين يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.